ثم استمر المؤذن. وكثير من هذا الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط. نعم. كثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية. الأصول العقلية يعني ما يجب إثباته أنه يعني لا تسميه الأصول العقلية، لأنه يدعو أنها لا تثبت إلا بالعقل، لا تعلم إلا بالعقل فقط. فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. وسيبين المؤلف خطأ هذه الطريقة، وأن القول بأن هذا لا يعلم إلا بالعقل، وجه قوله لا يعلم إلا بالعقل، يقولون لأن هذه ثبتت بخبر النبي. قل لا، صفات الله يا أخواني المثبتة والمنفية ثبتت بأخبار الأنبياء. الأنبياء ما نعلم أنهم أنبياء إلا بعد دلالة العقل على نبوته، ولهذا ما أرسل الله نبيا إلا جعل له آيات يستدل بها الناس على نبوته، وطبعا الاستدلال بطريق العقل. فهم يقولون هذه عقلية لأنها جاءت من طريق النبي، والنبي لا يعلم أنه نبي إلا بطريق العقل. وسيتبين ضعف قولهم هذا. ثم إنهم قد ينازعون في الأصول التي تتوقف ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي تتوقفوا إثبات النبوة، يتوقف هذا الصواب يعني إثبات مدخر التي يتوقف إثبات النبوة عليه. فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلمه إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. أولا نقول يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها. كيف الاختلاف؟ أولا طائفة تقول بتحسين العقل وتقبيحه، وأن من الأصول التي يعلم بها ثبوت النبوة تحسين العقل وتقبيحه. ما معنى تحسين العقل وتقبيحه؟ لأن العقل مثلا يحسن أن الله تبارك وتعالى يرسل الرسل حتى يبين للناس، ويقبح أن يدع الله الناس بدون رسل. فيقول إذن إثبات النبوة أو إثبات صحة النبوة مبين مش عليه على تحسين العقل وتقبيح، لأن العقل يحسن أن يبعث الله الرسل، ويقبح أن لا يبعث الله الرسل. يلزم بذلك إثبات رسالة الرسل بناء على تحسين العقل وتقبيح. ومثل التحسين والتقبيح هذه من المسائل التي كثر فيها النزاع والجدال، هل العقل يحسن ويقبح أو لا يحسن ولا يقبح، أو يحسن ويقبح ولكن لا يوجب ولا يحسن. وهذا مثلا ما لا نبدأ فيها لأنها طويلة، يمكن تشوف عليه. المهم أن طائفة من هؤلاء يثبتون النبوة بأي طريق؟ بطريق العقل بناء على تحسين العقل وتقبيحه، وتقول إن العقل يحسن ذات الرسل فيجب بعضه، يقبح عدم إرسالهم فيمنع عدم إرسالهم. هذه طائفة. طائفة أخرى تقول حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه. حدوث الصانع ولا حدوث العالم؟ اقرأوا معي العبارة. تدعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع، والمرفق بالصانع هنا الله، المراد بالصانع الله، ولكن المؤلف رحمه الله يقول من باب الخبر لا من باب التسمية، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه بإيش؟ لا إشعال صحيح ليس بحادث لأنه خالق إلا لا يمكن إلا بإثبات حدوثه أي حدوث العالم. نعم وإثبات حدوثه فحدوث العالم لا يمكن إلا بحدوث الأجزاء يعني ما نعرف أن العالم حادث هذا إلا بحدوث الأجزاء فجسمي مثلا وجسمك وجسم الثاني والثالث كنا قبل لسنا بشيء هل أتى على الإنسان حينما ادعم لم يكن شيئا مذكورا طيب بأي شيء نعلم حدوث الأجزاء يقول يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها سبحان الله ما يقولون العلم بحدوثها حدوث الوجود لا العلم بحدوثها إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها وش مثل حدوث الصفات كان يكون طويلا بعد أن كان قصيرا ويكون ذكي بعد أن كان بريدا ويغضب بعد أن يكون هادئا قل لا وهذا حدوث الصفات حدوث الصفات في هذا الجسم تدل على أن الجسم حادث نعم وطبعا هذه القاعدة أيضا ترمي صحيحة لأننا لو قلنا بهذا لازم أن نقول بنفي الفرح عن الله ونفي الغضب وإلا لازم أن نقول إن الله حادث وهذا ليس بصحيح طيب إذن بعضهم يقول نعلم حدوث الأجسام بحدوث الأفعال القائمة بها شو مثل هيك الأفعال؟ الأفعال القائمة واحد يروح يصلي فيفعل يأتي إلى المدرسة فيفعل يقول حدوث هذا الفعل لما قمت من النوم وصليت هذا حدث حدوث هذا الفعل في هذا الجسم أو من هذا الجسم يدل على حدوث الجسم وهذا أيضا الحقيقة مو بالصحيح لأننا لو قلنا بهذا لازم إذا قلنا إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويصل إلى السماء ويصل إلى العرش يلزم أن نقول إن الله تعالى حادث إذا قلنا إن حدوث الأفعال يدل على حدوث الأجسام وهذا ليس بصحيح لكن هم قالوا هذا المؤلف الآن يحكي قول غيره وليس يقره قال فيجعلون نفي أفعال الرب فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها أعوذ بالله هل هذا صحيح؟ طبعا هذا ليس بصحيح يعني نقول ما يمكن تثبت النبوة إلا إذا نفيت أفعال الرب وصفات الرب ها؟ لا يمكن وهذا تناقض أيضا وسيأتي إن شاء الله بإذن الله ذكر المؤلف أن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا و نعم خطينا خذ يا خذ يا قديم لك نعم أخذنا نعم ثم هؤلاء لا يأخذنا السكاة نقرا على ابنائه ونمشي عشان ما ثم هؤلاء بسم الله ثم هؤلاء لا يقبلون ارتداد الكتاب والسنه على نقيض قولهم بظنهم ان العقل عارض السمع وهو اصله فيجب تقديمه عليه والسمع اما ان يعول واما ان يفوض وهم ايضا عند التحقيق لا يقبلون ارتداد الكتاب والسنه على وصف قولهم لما تقدم نعم يقول مؤلف ان هؤلاء لا يقبلون ارتداد الكتاب والسنه على نقيض قولهم يعني معنى ان الكتاب والسنه لا يقبلونه في الامر الذي يخالف قولهم لماذا قال لظنهم ان العقل عارض السمع وهو اصله فيجب تقديمه عليه يقولون ان العقل عارض السمع في هذا وهل الاصل العقل ولا السمع يقول عندهم هم ان العقل هو الاصل واذا صار العقل هو الاصل وعارض الفرع فالواجب تقديم الاصل فيقولون مثلا ان هذه الصفات يمنعها العقل يمنعها فهو معارض للسمع واذا كان هو اصل السمع فان الاصل يجب ان يقدم على الفرع